جبل العقول كانت للسلطاتنا بيحاولوا يدملوها وتبقى أهم للبلاد ونسيد المدرج اللي مليئنه ألم اقتل في الفكرة كمان والظلم في كل مكان عمري ما أنسى لك زمان كنت عبد للنظام اقتل في الفكرة كمان والظلم في كل مكان عمري ما أنسى لك زمان كنت عبد للنظام ولما الثورة قامت نزلنا في كل البلاد قدنا على الحرية وسكت رموز الفساد مسكتناش مهدناش ما لسه النظام موجود داخلية الكلاب والظلم في كل مكان موجود اكتب في الثورة كمان كلمة حر للجنان مهما يزيد فاطش السكان قدام صوتي يكون جبان اكتب في الثورة كمان كلمة حر للجنان مهما يزيد فاطش السكان قدام صوتي يكون جبان يسقط نظام بيقتل كل يوم في جيل وجيل دبروا لنا المؤامرة دبروا لنا المستحيل قتلوا أغلى الصحاب قتلوا حلم السنين البورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد كان فاكر حكمه يوم هيخلف أعلى مكان والشعب الثوري يركع للعسكر زي زمان اتلت في كلامك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان اتلت في كلامك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان في بورسعيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب انطلقوا والفوضى عمت وقتلوا أغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد راحوا وكموناهم حكمك لاغي في البلاد يا مجلس يا ابن الحرام تعطي دم شهيد بكام لأجل ما تحكي في النظام اللي انت منه كمان يا مجلس يا ابن الحرام تعطي دم شهيد بكام لأجل ما تحكي في النظام اللي انت منه كمان يا مجلس يا ابن الحرام تعطي دم شهيد بكام لأجل ما تحكي في النظام اللي انت يا ابن الحرام